سبحان من أرسل الجبال وأودع أسرار البحور، سبحان من أحصى الرمال واندك إلى صلب الصخور. سبحان من أرسل الجبال وأودع أسرار البحور، سبحان من أحصى الرمال واندك إلى صلب الصخور. أبدعت بالكون المجال وأذنت للكوكب يدور، قدرت أيام وليا والمنتهى نافخ وصور. الله الله سبحان الله، الله الله سبحان يا الله، الله الله سبحان الله، الله سبحان يا الله. سبحان من أرسل الجبال وأودع أسرار البحور، سبحان من أحصى الرمال واندك إلى صلب الصخور. سخرت أخفاف الجمال واثبتت جنحان الطيور، أخرجت من ملح الزلال واسقيت بالعطر الزهور. الله الله سبحان الله، الله الله الله الله الله الله. سبحان من أرسل الجبال وأودع أسرار البحور، سبحان من أحصى الرمال واندك إلى صلب الصخور. أظهرت ما تخفي الرمال واخفيت ما تحوي الجحور، تعلم من الطير المقال وابصرت مكنون الصدور. الله الله سبحان الله، الله الله سبحان يا الله، الله الله الله الله يا الله. سبحان من أرسل الجبال وأودع أسرار البحور، سبحان من أحصى الرمال واندك إلى صلب الصخور. الحمد لك يا ذا الجلال، أنت الرحيم أنت الغفور، من رحمتك حل الدلال بالنمر لصغار النمور. الله الله سبحان الله، الله الله الله الله الله الله يا الله. سبحان من أرسل الجبال وأودع أسرار البحور، سبحان من أحصى الرمال واندك إلى صلب الصخور. يا ربي سهل بالسؤال أوسع لنا ضيق القبور، واجعل لنا الجنة مال واكسبنا من وجهك نور. الله الله سبحان الله، الله الله سبحان يا الله، الله الله سبحان